واما ختام المسك ومسك الختام في اللقاء مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والاقابه على ما توصل من الاسئله. لا اله الا الله كما ان محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات من فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم فيما يتعلق بحكم المخالطة للكفرة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة، وقد أجاد وأحسن وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم وقد بسط الكلام فيه فضيلة الشيخ صالح وأحسن في ذلك، والمقام يحتاج إلى مزيد من التحديد ومزيد من التفصيل. والمسلمون ابتلوا اليوم بالمخالطة بالداخل والخارج، سافروا إلى بلادهم واستقدموهم إلى بلادهم، فصارت البلية منوعة من جهة السفر إلى الخارج ومن جهة السفر ومن جهة استخدامهم في الداخل ومن جهة توليهم بالأعمال الكثيرة، لا من جهة الشركات ولا من جهة المستشفيات ولا من جهة الأعمال الأخرى ولا من جهة الخدام في البيوت والمربيات وغير ذلك، فقد تنوع الخطر وعظمة المصيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تجعل ذلك شر كثير وفساد عظيم، ولا دواء لذلك إلا النشاط المتواصل من الدولة وفقها الله ومن أفراد المسلمين في محاربة هذا البلاء بعدم استقدام الكفرة جميعا ذكورهم وإناثهم، وبعدم السفر إلى بلادهم إلا بالشروط المعتبرة شرعا. فاستقلام الكفار سمعتم بكلام صاحب الفضيلة الشيخ صالح أدلة تحريمه وما فيه من خطر، والقرآن الكريم دلنا على عظم خطر الكفار وتوليهم وموالاتهم واتخاذهم بطانة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني فسادا، ودوا ما عنتم، يعني ودوا علتكم، نالت المشقة، يعني ودوا علتكم وإدخال الضرر عليكم، قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله بين لك أين العقل، أين من يعقل ويفهم. وكثير من هؤلاء المستقدمين يتخذون بطانة، يتخذون أصحاب أسرار البيوت والأعمال، ويترتب على وجودهم في البيوت من البلاء ما لا يخفى، لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال. وقد أشار الشيخ صالح إلى شيء من ذلك، والأمر واضح لكل أحد، ليس هذا بالأمر الخفي. استخدام الكفار ووجودهم في البيوت ووجودهم في الأعمال أضراره لا تحصى، أضراره لا تحصى. يأتون بعاداتهم الخبيثة ويأتون بعقائدهم الباطلة الكفرية ويعلمونها الناس وينشرونها بين الناس بين عمال الآخرين، وفي البيوت بين الناشئات الصغار من ذكور وإناث، فيتربى الصغير على عقائد خبيثة وعلى عادات كفرية، شاء أهل البيت أم أبوا. لأنه متى استقلت المرأة والرجل بالناشئة الصغيرة أملوا عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة بوجه أخص، هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستخدم لها الكفار، ولا يجوز أن يبقى فيها الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقى فيها دينان، أمر بإخراج المشركين من الجزيرة، أمروا بإخراج اليهود والنصارى والمسلمين الجزيرة لأنها مهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يبقى فيها دينان مسلم إسلام وكفر، فلجب أن تكون للإسلام محضا ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استبق النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عمبالا في خيبر بمزارعها بالنصف، فلما استغني عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أنه لا يبقى أهل الدين الآخر، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته بإخراجهم، وقال في حديث عمر عند مسلم: لأوفي إن اليهود والنصارى من الجزيرة حتى لا أدعى إلا مسلما. وأوصى في وصيته بإخراج المشركين من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الدولة وعلى المسلمين إخراجهم وعدم استقدامهم. وقد كتبت كبار العلماء للدولة وفقها الله في هذا السبيل، وبين علماء أن استقدامهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم والواجب إبعادهم. وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم وشرعوا في إبعاد كثير منهم وإنهاء عقودهم، ونسأل الله أن يمن بإبعاد الباقيين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة، قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة، طبيب للضرورة مدة معلومة ثم يذهب إذا استغني عنه أو جاء بدله من المسلمين. أما بهذا الطريق استخدام الكفرة كثير، استخدامه من البلاد من الهند من النصارى من لبنان النصارى من أمريكا من كذا من كذا، هذا ضرره عظيم خطره كبير. فالواجب أن يبعدوا وأن لا يستخدم إلا المسلمون مع العناية أيضا بالمسلمين، لأن في المسلمين من يضر أيضا وجودهم لبدعتهم وكفرهم، وإن ادعوا الإسلام بل يدعون الإسلام وهم كفار في الباطن، عباد قبور يعبدون الأولياء يعبدون الأنبياء يعبدون القبور يستغيثون بالأموات ينذرون لهم، هذا كفر بالله، هذه وثنية أعظم اليهودية والنصرانية. فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفون ينتقون، ينتقى من يريد الاستخدام ينتقي ويسأل من هناك، ولا يستخدم إلا على بصيرة. وهكذا الدولة يجب أن لا تستخدم إلا على بصيرة، وأن تستغني عمن يمكن الاستغناء عنه، وأن لا يستخدم إلا ما تدعو الضرورة إليه مثل ما تقدم من مهندسين أو أطباء تدعو الضرورة إليهم بصفة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الرياض وغير البلاد وغير الرياض في كل مكان من هذه الجزيرة ضرره عظيم وأخطاره لا تحصى، والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب أن لا يستخدم أبدا لا كافرة ولا كافر، بل يجب أن يبعدوا سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، وأخطروا من ذلك الشيوعيون، فقد يكونوا ملاحد شيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالإسلام، لكن عند التفتيش وعند العناية وعند السؤال يتبين أولئك ويحذروا من شرهم. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول، ليس له يستخدم عمالا كفارا لا للأجرة ولا لغير الأجرة، يجب أن يحذر ذلك وأن لا يستخدم إلا مسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسأل الخبرة عنهم، حتى لا يستخدم إلا أناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما أمكن أن يستغني عنهم فليستغني، وإذا دعت الضرورة فليستخدم مسلمة راعنة في السن بعيدة عن صفة الجمال وصفة الفتنة، ينتقي ولا يعجل، ينتقي المرأة التي يغلب عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تكون قوية تؤدي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشباب الفاتن وعدم الجمال الفاتن، وأن تكون مسلمة وأن لا يكون على حالة يكون فيها الخلوة ويكون فيها الفساد الذي يخشى منه. المقصود منها أن مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام من السواقين وغيرهم فهذا خير كثير، وإذا دعت الحاجة فلا بد من الانتقاء والعناية من المسلمين خاصة. أما الكفرة فلا يجوز أبدا، لا يجوز استخدامهم في هذه البلاد، لأن هذه يجب أن تطهر لأن يبعد منها أهل الشرك وقد يسر الله بحمد الله الاستغناء عنهم. كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن أولئك الكفرة، فيمكن أن يستخدم من أندونيسيا، من ماليزيا، من بلاد أخرى، من باكستان، من البلاد التي فيها مسلمون تقى منهم الحاجة الضرورية. ومن أمكن الإنسان يستغني بزوجته، بأخته، بخادمة مسلمة من بلاده، إذا أمكن ذلك فهذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، أن يتعاونوا مع الدولة. الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر، وأن تمنع من استيراد واستخدام المشركين، وأن لا تستخدمها أيضا إلا مسلمين، وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة العامة للمسلمين. هذا قد يرخص فيه للضرورة، كما استعير النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق وهو كافر الدين لحاجة يدله على طريق المدينة، وكما أبقى اليهود من خيبر مدة موقتة للحرث والفلاحة للحاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد. المقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة الموقتة الضرورية الشديدة، ولا يجوز التوسع ولا يجوز التساهل في هذه الأمور لأن ضررها عظيم وخطرها جسيم. أما السفر إلى بلاد الكفار فهذا بلاؤه عظيم، إذا سافر إلى هناك خلع ربقة الحياة وخلق للتحرز، خلعه والاحتياط، وتوسع في كل شيء إلا من عصم الله، توسع في الفساد، في الخمور، في الزنا، في الاختلاط بالكفرة، فالشر عظيم في السفر إلى بلاد الكفار. وجاء الإسلام بتحريم ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وأخبر سبحانه وتعالى عن أولئك توقتهم ملائكة وجرى عليهم ما جرى، أرعته ملائكة ألم تكون أرض الله واسعة فهاجروا فيها فأولئك ما واهم جهنم وساءت مصيرا. الذين قاموا بين المشركين ولم يهاجروا. قال ابن كثير رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أرض المشركين لمن استطاع الهجرة، تحرم الإقامة بينهم بالإجماع إذا استطاع الهجرة، إذا كان في بلاد لا يستطيع فيها إظهار دينه ولا الدعوة إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أظهرهم، بل يجب الهجرة مع القدرة. أما هؤلاء يتوجه الشباب الذي يحمل الثانوية أو المتوسطة يتوجه إلى يبتعث في بلاد الكفار إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر لا يجوز أبدا، لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك ولا من التجارة المسلمين. لا يجوز أن يبعثوا أولادهم ولا بناتهم إلى هناك إلى بلاد فيها كفر والشر والفساد العظيم، فإن الولد في الغالب لا يسلم والبنت أشد خطرا وأعظم، فلا يجوز أبدا الابتعاث إلى تلك البلاد الكافرة. وإذا كان ولا بد فليبتعث الرجل العاقل العالم المتبصر الذي يدعو إلى الله بعد الشهادة الجامعية وبعد التأكد من اتزانه وعقله ودينه وبصيرته، يبتعث للدعوة إلى الله وللأمور الضرورية إلى هناك ليدعو إلى الله وليبصر الناس وليقضي الحاجة التي تراد من سفره إلى هناك. أما يبعث من هب ودب من الشباب وغير الشباب لحاجات دنيوية فهذا خطره عظيم وفساده كبير. حتى السفر للمرض للعلاج في خطر قد يجوز للضرورة إذا لم يتيسر له علاجه في بلده، ومع ذلك في خطر عظيم، وإنما سافر للمرض حاجة شديدة فكذا بالذي يسافر لغير ذلك للفرجة والنزهة والسياحة، هذا لا يجوز، هذا فيه أخطار عظيمة وفساد كبير، إلا إذا كان لا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف ويدعو إلى الله ويرشد إلى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير، فهذا فيه مصالح في سفره وفي دعوته إلى الله عز وجل. أما يسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر إلى بلاد كافرة يعلن فيها الكفر بالله وتسر فيها الخمور ويعلن فيها الزنا في كل مكان واللواط والفساد الكبير في كل مكان، فهذا خطره عظيم. وقل أن يرجع الطالب سالما، قل أن يرجع الطالب سالما، فقد يكفر بالله هناك وتفسد أخلاقه ولا يرجع سالما إلا قليل، والغالب لا يرجعون سالمين لما يشاهدون هناك من أنواع الفساد والبلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا، الواجب عليهم أن يخافوا الله وأن يراقبوا الله وأن يحذروا هذه الأسفار، هذه الأسفار لبناتهم أو أبنائهم وأن يعاونوا الحكومة ويجاهدوا مع الحكومة ومع المسؤولين في الحكومة على عدم سفر هؤلاء، وأن يحرصوا كل الحرص على أن تكون دراساتهم كلها بالداخل، وأن يطلب لهم الأساتذة والمدرسون من الخارج حتى يحضروا. فالدولة بحمد الله قوية وتستطيع إحضار الأساتذة والمدرسين لكل فن ولكل حاجة، ويبقى الطالب في بلاده وبين أهله وبين إخوانه، فهذا أقل ضررا وأقل خطرا. نسأل الله يوفق الدولة والمسلمين لكل خير. نسأل الله يحفظ بلادنا وأبنائنا وبناتنا من كل سوء، ونسأل الله يحفظ مجتمعنا من كل شر. ونبه الشيخ صالح على ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب ومناصرة أهل الحجة في باب الدعوة من الخير العظيم في هذه البلاد، في الجزيرة، في نجد وفي غيره، حصل بذلك الخير العظيم والطهر من الشرك والفساد. وكانت بلاد نجد مثل غيرها وأشر بكفر بالله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعة الله إلى غير ذلك. فجاء الله بهذه الدعوة المباركة في منتصف القرن الثاني عشر، دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه، فدعا إلى الله ونصره علماء الحق ونصره أهل سعود، واستقام من ذلك خير عظيم وجهاد كبير ودعوات انتشرت بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد، وحتى ذهب الشرك، وحتى هدمت الأمنية على القبور، وحتى قضي على الأصنام والأوثان، وحتى ظهر الحق واندمغ الباطل وزالت آثاره بأسباب الدعوة المباركة وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعزيرات الشرعية لمن خالف أمر الله. فصارت هذه البلاد مضرب المثل بالاستقامة والهدى والأمن والخير، وصارت تذكر بأحوال المسلمين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، بسبب قلة البدع بل عدم البدع وانتشار الخير ووجود الدعوة إلى الله وظهور التوحيد وعدم الشرك. ثم انتشرت هذه الدعوة في البلاد المجاورة في الشام وفي مصر وفي العراق، ثم انتقلت إلى الهند وانتقلت إلى بلدان كثيرة نقلها العلماء والأخيار وتصرفوا هناك في الدعوة إلى الله عز وجل، وانتشرت المؤلفات الإسلامية في الدعوة إلى التوحيد بأسباب هذه الدعوة الطيبة المباركة. فجزى الله الشيخ محمد وأنصاره وأعوانه جزاه الله خيرا، وجعل البركة والخير في بقيتهم وهداهم صراطهم مستقيم، ووفق علماء المسلمين وإيانا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وهدايتنا إلى صراط المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لسماحة الشيخ، ولعل سماحته قد أجاب على كثير من الأسئلة التي وردت إلينا بخصوص موضوع الندوة. إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت، ونريد أن نستخدم شغالة كافرة مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا، وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟ سمعت الكلام أيها السائل، وأن هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز استخدام شغالة كافرة أبدا، وما دام البيت فيه أبناء وجود شغالة بينهم ولو مسلمة فيه الخطر العظيم، فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يستعينوا بالله وأن يعملوا ما يستطيعون حتى يتزوجوا وتخدموا أزواجهم. ما الحكم إذا كان عندي خادم وثني يعبد بوذا أو نصراني يقول الله تعالى الثلاثة، وأنا لا أنكر عليه ولا أدعوه للإسلام واختلط بأبنائي، أفيدوني وانصحوني أتابكم الله. سمعت الكلام، يجب عليك أن تبعده وأن تنهي عقده، وأن يبقى عندك هذا النصراني ولا البوذي أكثر من النصراني، البوذي وثني أكثر والهندوكي وثني أكثر، فيجب عليك إبعاد ذلك وإنهاء عقودهم واستبدالهم بالمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك، فهو شر عليك في الدين والدنيا، إلا إذا هداهم الله للإسلام قبلوا منك ودعوتهم للإسلام وهداهم الله وقبلوا فلا بأس، واحذرهم فقد يكون إسلامهم غير حقيقي، لكن اقبل منهم الإسلام وأدعوهم للإسلام، فإذا قبلوا فلك أجر عظيم، ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبة والعناية، فإذا رأيت عليهم أمارات الصدق وظهور دلائل قبول الإسلام فهذه نعمة من الله عليك وعليهم الحمد لله، ومع هذا تراقبهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون. هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ وإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟ لا

التي درج عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن الإيمان بالله وتوحيد العبادة ونفي الشرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا حيوتنا بالعقيدة وإياتنا العلماء في إيضاحها للناس العامة والخاصة وأن تلو الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى، لا يهمل هذا ولا هذا، ولكن تكون العناية الكبرى بالعقيدة. وكان الشيخ محمد رحمه الله في رسائله يقول بعض خصومه الذين يكتبوا إليهم ويخاصمون في العقيدة يقول إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقاف، يعني كما أنكم تعتنوا بالأوقاف أوقاف الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة باب حكم مرتد مثل عنايتكم بباب كتاب الأوقاف. فلو أنهم درسوا باب حكم مرتد في كتب الفقه التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باب حكم مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هم فيه من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لأن السؤال ما يجيهم سؤال فيه ولا عناية به، وتجدهم مشغولين بالأوقاف وأولياء الأوقاف، كيف ينفذ الوقت، كيف تصرف غلة الوقت، كيف يفعل بالإجارة، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيدة لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت وغفل عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان تجده معبودا مع الله، والعلماء المعممون يدعون إلى ذلك ويفعلون ذلك مع العامة، قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقعت العامة بالشرك بأسبابهم، وصاروا يعقبون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسألونها قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر الأعداء. هكذا وقع بين الناس، ومن استنكر هذا وسافر إلى بلاد الخارج فليمر على قبر البدوي والحسين وفلان وفلان، يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان مدد، اشف مريضي، صني على عدوي، افعل بي افعل بي، حتى آل بهم أو حتى يسألهم الأولاد، يسألونهم أن تحمل نساءهم أولادا وأن يعطوا كذا ويعطوا كذا، نسأل الله العافية، نسأل الله فنسيهم، لا حول ولا قوة. وآخر من أحد الأخوة يسأل سماحة الشيخ زيارة المنطقة الشرقية وعمل حلقة ومحاضرة في الجامع الموجود بالدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بنسبة الجميع هناك، وجزاكم الله خير الجزاء. نعم الله سهل ذلك. آمين. أدعينا إلى هذا قريبا مرة، ولكن المشاغل تحول بيننا وبين السفر، ونسأل الله سهل ذلك. حق. نعم. يوجد بين ظهرين المسلمين، بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل، فلماذا لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله، وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدوة سيئة غيرهم؟ لا ريب أن العناية بالصلاة مهم، وأن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا، وعلى رأس ذلك الحكومة وفقها الله، يجب أن تعتني بالناس حتى لا يضيعوا الصلاة إلا في عمود الإسلام وتركها كفر، نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا، فالذي يعرف أن دائرة أو أي مكان ضيع فيه الصلاة يكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم ولغير ذلك، حتى يكون تعاون، إذا عرفت دولة دائرة أو محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه تضيع فيه الصلاة فاكتب جزاك الله خير لي مثلا تذكرة، أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو لأمير النائي وزير الداخلية أو لأمير الرياض أو لمن تشاء، حتى يحصل التعاون في هذه الأمور العظيمة. نعم. لقد كسر على كل حال يجاهدون يجب الجهاد. لقد كسر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالصرافة، كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟ أفيدونا جزاكم. نعم. يجوز بيع العمل بعضها ببعض، هي لم يجب هم نسبئة إذ يدا بيد مثل الذهب الفضة يدا بيد، إذا باع الجنيه الاسترليني أو الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو بالريال السعودي أو بالدينار الأسترليني أو العراقي لا بأس، كله يدا بيد لا بأس بهذا، يدا بيد. إذا كان والدي قد سماني باسم عبد المعطي، والعلماء اليوم منهم من ينكر الأسماء سوى الواردة في القرآن من أسماء الله تعالى، فهل علي أن أغير اسمي إلى عبد القدوس وغيره؟ لا، المعطي من أسماء الله، ثبت في الصحيحين حديث معاوية أن النبي عليه السلام قال: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فالمعطي من أسماء الله، عبد المعطي لا بأس. حلمت في المنام ورأيت أني أشرب الدخان أنا وأخي، ونحن ليس نشرب الدخان، وثلاث ليال حصل ذلك، حصلت تلك الرؤيا وتكررت، أفيدونا جزاكم الله. إذا رأى الإنسان ما يكره هو من الشيطان، رؤية أنه يشرب الدخان أو أنه يشرب الخمر أو أنه يزني أو أنه يطأ أمه أو أنه يطأ أخته أو أنه يلوط أو ما أشبه ذلك، إذا رأى هذه المرايا المكروهة فهي من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدهم ما يكره فليمت عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره. النصيحة لك يا أخي وأتباعك لمن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ ينفث عن يساره ثلاث مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنب الآخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها أحدا. هذه السنة يكفي. وفق الله جميعكم، بارك الله وسلم على نبينا محمد، وفق الله خير الجزاء، بارك الله. ولهذا فرض المسلمون على أهل الذمة زياً خاص يفارقون به المسلمين حتى يعرف المسلم من الذم فلا يخالط ولا يغتر به، في عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من العصور الإسلامية. ونظراً لسهولة الأسفار حتى أعيادهم وحتى المجتمعات الأخرى لا يصلح للمسلم المسافر أن يدخلها. وقد حدثنا كثير من المسافرين بأنهم يذهبون إلى البلدان، سواء البلدان الكفرية صراحة، يعني كل معروف أنها بلاد كافرة، أو بلدان تدعي الإسلام أو بلدان تنتمي للإسلام لكن فيها أمكنة خرافات، فتجد كثيرا من المسافرين يذهبون إلى مخالطة هؤلاء. هذا لا يجوز أيها الإخوة، لا يجوز إلا لمسلم سينكر إذا رأى الشرك والكفر، فهذا نسأل الله له القوة، ولا يعد مخالطا، هذا لا نحسبه مخالط، نقول هذا داعية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والمسلمون والدعاة الذين يأتون للكفار ويقابلونهم لا يعد مخالط. ومدي وفود النصارى للرسول عليه الصلاة والسلام وكفار قريش ومخاطبته لهم لا يعد مخالطة، ما نحسبه مخالطة. هذا نقول ذهب ليدعو، أما وأن يذهب للفرجة وقد صرح كثير من الأفراد بذلك، يقول والله نذهب للفرجة نشوف. ولهذا بعضهم يؤول به الأمر أيها الإخوة إلى أنه إذا دخل أظهر مظهرهم فيبكي عند القبر أو يطوف عند القبر ويعطي السيد سادن القبر. حدثنا عن أفراد كثرة يذهبون إلى مصر وغيره، إلى مصر وغيره مما في هذه الأمور، أو بكى يظهر البكاء. طيب ما الذي ذهب بك؟ ما الحاجة؟ ما الغرض؟ والله فرجة. ولا ما أنا استعداد معنوي علمي وقوة للإنكار؟ قال لا لا لا ما عندي استعداد أبدا أبدا، مجرد فرجة، مجرد فرجة على الشرك والمنكر، ما يصلح الاختلاط بهم ولا يجوز. وينبه المسلم إذا بلي بالسفر فيحذر أيها الأخوة أن يطلع النتيجة. أي واحد إلا أحد مسافر، صديق، ولد، جار، فقال احذر، احذر من الاختلاط معهم على مآكلهم المحرمة عليك في الإسلام، كالخنزير، على إظهار الرضا عن أديانهم، على الدخول معهم في عباداتهم، إلا إذا كان عندك هذا الاستعداد. هذا الحكم يسري على أيضا على أهل الذمة إذا كانوا في نفس المجتمع الإسلامي، لا تأتي إليهم إلا لغرض شرعي، أذن لك الشرع بأن تنكر عليهم، بأن تدعوهم، بأن تعلمهم، أو تستطلع، يخاف المسلمون منهم فتأتي متنكرا كأنك مذن رضا من أجلي، فاطلع على مخاوف يخشى على المسلمين منها، أمر استطلاع مطلوب في الإسلام، ما يغفر المسلمون، وإما تخافن من قوم الخيانة فمن إليهم. متى يخاف؟ إذا خفت حاول الاستطلاع حتى لا يفاجئوك، حتى لا يفاجئوك. بقينا في تأمينهم واستقدامهم للأعمال، وهذه في الواقع المشكلة التي تحوك في صدر كثير من المسلمين في مجتمعنا، خاصة عندنا خاصة، لأن ولله الحمد والمنة بلدنا من أكبر النعم عليها خلوها من الكفار الساكنين المستوطنين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خلوها من البدع الظاهرة إن وجدت في بعض الأفراد خفية. يا إخوان هذه مجتمع يخلو، لكن البدع أعني بها البدع الاعتقادية، انتبه للنقطة دي، هذا اللي أعني بها. أما المعاصي، وجود المعاصي هذا شيء، والبدع أمر آخر، وإن كانت المعاصي الله في شرها بريد للبدع وبريد للكفر، وليس هذا إقرار، لكن البدع التي هي الشركية هذه ولله الحمد ليست موجودة عندنا ظاهرة، فلا تجد ولله الحمد والمنة قبر يعبد علنا، ولا تجد ولله الحمد والمنة حتى الكلام الشركي في بلادنا، ما تجد ولله الحمد علنا، بل الشرك الأصغر إذا جرى على لسان بعض المستخدمين من المسلمين أنكر عليه المرأة والصغير من بلادنا، كالحلف بغير الله، وكقول لولا الله فلان، الشركيات اللي هو قول الشرك أصغر. طيب تدرون ما هذا السبب؟ ما الذي ظهر هذه بلاد الله الحمد من هذه الأمور البدعيات الشركيات الظاهرة؟ بالله ثم بهذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومساندة ومناصرة هذا الأمير لها محمد بن سعود رحمة الله عليهما وعلى علماء المسلمين وحكامهم. هذه الدعوة التي ولله الحمد ثبتت آثارها اليوم، من كان يحلم أن الجزيرة أو نفس نجد قاحلة سيكون بها دولة إلا بالله ثم بالدعوة لهذا التوحيد، وكانت الخرافات البدعية موجودة حتى في نفس نجد، في نفس الرياض، في نفس الدرعية، هي ليست منزهة مقدسة، ما ارتفعت إلا بالله ثم بهذه الدعوة، نسأل الله القوة على الحفاظ عليها. ثم ولله الحمد والمنة تتابع عليها أحفادهم وسائر علماء المسلمين والمسلمون المساعدون المؤازرون، إلى وقتنا الآن، نسأل الله المغفرة للأموات والسعادة للأحياء والتوفيق والبطانة الصالحة، ونسأل الله أن يجعلنا عونا لهم على الإسلام وتنفيذه، وأن يجعلهم عونا للإسلام والمسلمين ما حيوا. فكانت غار بنت الأمير خرافات، القبور تعبد، قبة زيد بن الخطاب موجود يا اخوان في نفس العيينة، وبالله من بهذه الدعوة لله الحمد انتفت هذه الأمور. فعلى المسلم أن يتعقل، والذي عنده قدرة يقرأ شيئا من التاريخ. ترى كثير من المسلمين اخوان ما يعرف ماذا حصل من الحروب على تطهير العقيدة في على يد محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود. ما يدري كثير من الناس، يحسب ما ظن، ما يقرأ لا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيرة الصحابة ولا سيرة الدعاة قراءة صحيحة، كشيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الأربعة محمد بن عبد الوهاب وكثير من الدعاة. ما أقصد المسلمين كثرة، لكن أعني الذين معهم دعوة على فقه، على فقه في العقيدة، فقه في الفروع، ما عن الفقه والفروع فحسب، بل فقه في العقيدة وفي الفروع. العقيدة تبي فروع. إذا استخدمناه المستخدم هنا في الواقع إن ما في كلام إن أمر خطير، لكنه على أقسام استخدامهم هنا واستخدامهم، وهما دام استخدموا وعطوا الإقامة عبارة مؤمنين. لا يجوز لمسلم يتعدى على كافر، لأن له الأمان، معطن الأمان، ما في كلام، معاهد. والحديث من قتل معاهدا لن يرى رائحة الجنة، يحرم دمه وماله علينا لما أشرنا له بالجواز ودخل، ما في كلام. لكن أصل الاستخدام يلاحظ فيه أمور أيها الإخوة. الأمر الأول، قد يكون هناك أمر تدعو إليه حاجة المسلمين وحاجة المجتمع، وهذا يقدره ما يقدره أنا وأنت وكل فرد، هذا تقدره الدولة وفقها الله، فترسم لهذا خطط لاستقدامهم وطرق للحفاظ على حقهم والحفاظ من والتحفظ منهم. وهذا نوع. قد يكون هناك أمر في أشد الحاجة، أو من يقدر هذا يقدر أصحاب الشأن، لكن أنت الفرد الذي ليس بيدك وليس لك استخدامهم أو منعهم، هذا راجع لولي الأمر، هذا ليس لك. موقفك من هؤلاء المستخدمين أن تلتزم بما ألزمك به الإسلام، وهو إعطاءهم حق الأمان، لا تتعدى عليهم، لكن تحفظ نفسك من الاختلاط بهم، من الاختلاط بهم والرغبة في أفعالهم، في أفعالهم ومودتهم. تحذر من هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر تملكه بنفسك ومسؤول عنه بنفسك. لا تقول والله هؤلاء كويسين جيدين في العمل، يا سلام، هذا الأولى اللي حبون، ما هم أفراد المسلمين الغششة. طيب، أنت جنيت على نفسك، لماذا؟ الله لا يهدون أمام جيين، لا، مجيئهم وعدمه ما أنت مسؤول عنه إلا إذا كان بيدك شيء. أنت بيدك نفسك في معاملتك معهم. طيب لما جاءوا، هل هذا يعني أنك تودهم وتحبهم على أفعالهم السيئة وكفرياتهم وتؤثرهم على مسلمين؟ لا، ومسؤول أنت عن هذا بينك وبين ربك. وأما الإنكار فما استطعت بالطرق المشروعة القول أو الفعل الذي تقدر على حسب سلطتك وولايتك. فجزاك الله خيرا. هذا الاستخدام العام. فيه عمل أيضا قد يكون العمل يتصل بالمسلمين كتدريس، كتدريس وكأمور تتصل بنفس المسلمين وأفراد المسلمين، لأن هناك أعمال منفردة أنا مفروغ منها، انتهينا منها. النوع هذا الذي يجعل الكفار يخالطون المسلمين في مجتمعاتهم، في مجتمعاتهم، هذا النوع أخطر من الأول، ما في كلام أيها الإخوة، نوع خطير. فيجب على المسلم أن يحذر، وليس معناه أن يجب أن يحذر عدم الحذر يسوغه لك مجيئهم، احذر ولو جاءوا، الذي في يدك وفي استطاعتك، إنما هو خطير، لأنهم في التدريس غير مأمونين على العقيدة والأفكار بل وعلى المظاهر أيضا، وعلى المظاهر. فإذا فلربما يتوصل المدرس غير المسلم إلى تغيير اتجاه المسلم كليا في عقيدته، في أفكاره، في أخلاقه، إذا كان هذا المسلم ضعيف الإسلام وضعيف الإيمان، وضعيف الإيمان. وكذلك الأعمال الأخرى المتصلة، فكل ما استطاع المسلمون بعدم مباشرتهم للأعمال المباشرة للأفراد، لا سيما التدريس، وما في كلام، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لأنهم غير مأمونين. هم مأمون الكافر يؤمن على المسلم، وإن كان أيها الإخوة عندنا من المنافقين والمتزندقين والمنحرفين مما يظهرون الإسلام أشد خطرا، لكن الأصل أن الكافر هو عدو للمسلم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا. والعداوة ظاهرة وخفية، هناك عداوة يعلون الحرب، هذا ما في أمن، ما في أمان بينك وبينهم، ولا في معاهدة، معلين الحرب والمسلمون معلين الحرب، هذا مفروغ منه. فيه الذين يضمرونه بسبب كفرهم هو رد المسلمين عن الإسلام، هذا موجود، ولو أنهم معاهدون، ولو أنهم مستأمنون، ولو أنهم يرتزقون العيش من عندنا، وهم على خطر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يقتصر برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم. وهذا بلا شك تشمل اليهود الذين في المدينة عاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشمل المحاربين، وتشمل المحاربين الذين أظهروا الحرب. فمعناه لو أعطوا الأمان وأعطوا العهد لأجل مصالح أو استنفاع منهم في أمر دنيوي، فالحذر لا بد منه ما بشك. ومهما استطاع المجتمع المسلم الغنية، هذا هو المطلوب، ولا يحتج بعض من يحتج بوجود ناس فاسدين من بعض أفراد المجتمعات الإسلامية، هذا بلا شك يؤثرون أكثر، لأن كما سمعنا في أول الكلام عن المنافقين، يعني هل يدعي الإسلام وهو يحب الكفار؟ هذا نستجير بالله يؤثر أكثر، وقد أثر ووجد التأثير، ووجد التأثير، وقد فتحوا طرقا عظيمة نسأل الله المخرج منها على مسلمين. في استخدام آخر، نوع آخر، وهو استخدام الأفراد، استخدام الأفراد، كون الفرد يستخدم كافر يستقدم كافر ليقدم في بيته ليقدمه في بيته ومؤسسات كثرت، كل هذا تدوم. ما هو السبب؟ هو السبب ولله الحمد والمنة، نسأل الله الإعانة على شكرها هذه النعمة، انفتاح الدنيا. هذا أغرى كثير من الأفراد أن يستقدم ويأتي بهم من أجل الكسب الدنيوي، ومحبة الدنيا يعني مصيبة عظيمة. هو مغنيها الله، لو اشتغل بنفسه هو وعياله لكفى نفسه وزيادة، وليس في داعي أن يأتي بهم، لأن الأفراد ما عندهم أعمال خاصة ما يستطيعها المسلمون. أما الأعمال العامة التي يقدرها صاحب الشأن هذا قد يكون، لكن الفرض فرض، ما عندك عمل، إنما هو استكثار. فإذا كان هذا الأمر أيها الإخوة، فهذا ما يصح للمسلم يستخدم كافر ويعطيه أسراره ويعطيه دنياه، بل ولربما يعطيه إيمانه وأخلاقه. هذا أمر محسوس ومشاهد، والأدلة على هذا كثير لما يجوز له. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون. فالآيات واضحة، ولو لم يأتينا من الدليل إلا هذه الآية. كيف تتخذ بطانة لأمورك الباطنية السرية؟ كيف تتخذ لشؤونك وهو عدو لك في الدين، عدو لك في الدين؟ هل تظن به النصر؟ عندنا مثل عامي: اللي ما هو على دينك ما يعينك. طيب، نفس المثل العامي ونأخذ من معنى لمعنى من نفس الآية: لا تتخذوا بطانة من دونك. وعاتب عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما اتخذ كاتبا نصرانية، وقال: ما وجدت واحد من المسلمين لأن تجيبه وتتخذه. أضف لهذا ضعف الإيمان يغريه بهم بسبب كثرة المكسب، فضعف الإيمان وحب الدنيا يعظمهم ويقدرهم، ولربما أدى إلى أن يوادهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا يؤدون من حد الله. بل أيها الإخوة، نجد ناس أصحاب مؤسسات يكافحون عنهم على الرغم من الشركات العامة التي لا تستطيع الأفراد معطاة التعميم أوقات الصلوات، يهبطون الحركات ولا يظهرون منكراتهم ويتأدبون، على الرغم من صاحب المؤسسة الفرد، على الرغم من هذا يعني هذا أمر عام، وتخمد الشركة ويقفون ومعطين التعليمات، حينما يسمعون الأذان إذا كانوا في جوار مسجد، حينما يسمعون لها يقفون. صاحب المؤسسة يكافح يقول: يا أخي نصارى ما هم صلين، خلهم يشتغلون. يعني بلية. ثم أحيانا يحدو نستجيب الله الغضب فيقول: هم أحسن منكم، هم أحسن منكم. أنصح ناصحين، معلوم هم دنياهم جنتهم الدنيا، هم جنتهم الدنيا، يدهم يصلحونها ما ودهم يخرجون عنها، لكن المسلم الدنيا سجنه، الدنيا سجنه، وتشوف للآخرة حتى يخرج من هذا السجن، حتى يخرج من هذا السجن. فيه هذه النقطة اللي الله سبحانه وتعالى يعافي منهم. وقد أحدثوا مشاكل عظيمة بلغت يعني اشتهرت في المؤسسات، أحدثوا مشاكل عظيمة، لكن ولو من أجل التشوف وعملهم والتشوف في الدنيا لا يزالون. حزن ولا تجد يدعوهم للإسلام ويقول إسلام واحد منهم يسوى عند الدنيا، أو تجد يحاول أنه يظهر عندهم أعمال الإسلام الصحيحة والإسلام وفعله الطيب من أجل لعل فعله يكون داعية لهم. نادر هذا، نادر لم يعني مع السؤال وكثرة الاستماع نادر. في بلية أخرى وهي من الطامات الكبرى، نسأل الله السلامة، مسألة الاستخدام. لأن الآن العمل عندك على قسمين، عمل معروف تأتي بالكافر وتقول خذ هذا الحائط ابنه، خذ هذا الحفر بهذه المقاييس احفر الحفر، روح وتخليه ينهي العمل تطير له ويمشي. هذا نوع من العمل، هذا أخف، هذا أخف، وقد إذا دعت الحاجة ما في شيء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقة يدل المدينة، فهو استخدمه على عمل معين، ما استخدمه على سره وباطنه، وعطى أجرة مال معروف، ولا أظهر مودته ومحبته على مكسب يكسبه له. فإذا جئت بهذا الكافر وقلت خذ هذا العمل، معروف العمل، اصنعه لي بهذا المقدار، كما لو يجري بينك وبين مسلم، فهذا أخف ولا بأس به. كما أن المسلم لا بأس أن يعمل عملا محدود عند الكافر، يجي الكافر يقول تعال اشتغل لي هالشغل، احفر هالحفر، احفر هذا الحفر بهذا المقدار، يحفر المسلم ياخذ قروش ويمشي، ياخذ قروش ويمشي. مثل ما روي عن علي انه عمل اخراج الماء للمرأة اليهودية كل دلو بتمرة، لكن المشكلة الاستخدام الخاص. فالمسلم لا يجوز أن يستخدمه الكافر، ما تصير أن تصبي عند الكافر تصنع له الشاي وتمسح له بلاطه وتقرب له العالة، تفتح له الكلب السيارة يركض، ما يجوز للمسلم يستخدمك الكافر، لأن الكافر لا ينبغي أن يعلو على المسلم لا في المعنى ولا في الحس. حتى في الحس إذا صار بيته جنب بيتك ما يخلي الفقه الإسلامي يرفع بيته عليك، يصير بيته أعلى من بيتك، أعلى من بيت المسلم، يمنع شرع الإسلام الفقه الإسلامي. الحس والمعنى شوف الإسلام فيه استخدام البيوت، استخدام البيوت لا قوة إلا بالله، حدث ولا حرج. يعني يجيب المسلم، نفس المسلم يجيب الكافر صحيح في الأولى على عمل معين، لكن هنا في البيت على السر، على الأخلاق، على النفقة، على الكسوة. إن كانت امرأة فالخطر الخطر على العقيدة أول كل شيء، لأنها ستعمل أعمالها التي تعرف في ديانتها، ستعمل أعمال النصارى في وردها وعبادتها، أو كانت بدعية وهي مربية لأولادك، يا سلام سلام، كيف لا يؤمنون على الأموال ويؤمنون على النشأ وانت في لهو في تجارته في سهرك بالليل، أنت وعيات الكبار وأمهم وهذه المتولية. هذا بالنسبة للصغار، بالنسبة للكبار خطر على أخلاقهم، لا بد من أن يحصل الخلوة، هذه مفاسد عظيمة تترتب على الاختلاط، بل خطر على صاحب البيت نفسه، صاحب البيت نفسه. ما الذي يجوح لك المرأة سواء كافر أو مسلمة تخلو بها وهو يبي يخلو في بيته من نادر التقيدون؟ أول خلوة وأول حرام يرتكبونه مستجلبين الخادمات يأتون بها بدون محرم، وهذه النقطة دي كثيرة، لا بدون محرم والمرأة ما يصح لك أن تصير محرمها، تسوغ لنفسك. إذا أتاها في بيتها قد يكون بعض الناس طيب ويتصدد عنها، لكن هي ما تحتاج، ما تستطيع أن تمتنع. وقد يكون هذا القلة من الناس. إن كان رجل سيفسد من يتولى عليه من أولاده، وأدت المسألة إلى أن يكونوا قائدين للسيارات في البنات، طيب كيف تأمن على أخلاقه؟ كيف المسلم ممنوع أنه يخلب بنتك؟ المسلم يا ممنوع يخلب بنتك، ليه تأمن هذا الكافر؟ هو نفس الشوى الحيوانية الموجودة في المسلم موجودة في الكافر، بل هذا أشد. المسلم آمن قد يمنعه إسلامه، ولو قال من قال ممن ضعف إسلامهم إن الكفار أجل هذا معاملة، يا أخي والله عنده معاملة كويسة طيبة، معاملات ولو كان من ناحية الشرع لا، ما يصلح لك أن تقول هذا الكلام. ولو ظهر لك هذا فالشرع يمنعك منهم. فالمقصود أن مثل الاستخدام لا يصلح، الاستخدام الخاص لا يصلح للكفار، لا يصلح أن تتخذهم أمنا على أموالك وعلى أولادك من بنين وبنات وعلى زوجتك وعلى بيتك. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أولياء من دون المؤمنين. وأما الأخطار فعظيمة جدا على العقائد والأفكار والأخلاق والوقائع التي سمعتموها أكثر من أن تحصر. ولا أريد، هذه آخر كلمة أيها الأخوة، لا أريد أن تربطوا أذهانكم بالوقائع فحسب، اربطوا أذهانكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية. يعني اربط ذهنك بالشرع بالحكم الشرعي، فإذا جاءت الواقعة كل هذه نتيجة المخالف، نتيجة المخالف. فكثير من الناس يركز في وعظه أو على نفس على نفس النتائج، على نفس واقعة، ثم أو على نفس قصة أو على نفس رؤى في المنام، حلم احلم فلان احلم فلان، واحلم ان اللي يشرب الدخان يعاقب، واحلم ان اللي عليه الكرت كذا. انا اريد من المسلم ان يربط فكره وذهنه وعلمه بالشريعة، لانك اذا ما استعظت بالقرآن والسنة فاستعظت بغيرها من الحكايات ما له قيمة التعاظف. استعاذ مؤقت. أنت الواعظ والمذكر، اربط من تخاطبهم بالشريعة الإسلامية من أجل يكون لك الأجر والثواب، ومن أجل الاتعاظ في القرآن هو المطلوب، هو الموعظة للمتقين، لذلك يوعظ بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والسنة كذلك. ولهذا شف الشيطان، يعني أبا أضرب لك مثلا، ليقوم واحد يذكر، ليقوم واحد يقص قصص ويجيب رؤى، ما شاء الله تجد الاجتماع، لكن تعال واحد يتكلم كلام فقهي يرى أن يلهم الجميع الرشد والصواب.